يقول رحمه الله: وإذا انتفى صفة الكلام فضدها خرس، وذلك غاية النقصان. ذلك أي الخرس غاية النقصان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.